من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فان خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نواصل في شرح الأحاديث الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. وآخر مجلس كنا أخذناه قبل الأسبوع الماضي كان في الحديث 28 وهو حديث الإرباط ابن سارية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأتممنا الكلام عنه، ذكرنا بعض الفوائد التي أشار إليها العلماء مما يستفاد من هذا الحديث. ثم ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 29 من هذه 40، وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بأمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار ويباعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله وتعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في الجوف من جوف الليل. ثم تلا قوله جل وعلا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، حتى بلغ قوله تعالى: يأملون، يعني من سورة السجدة. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سلامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك على ملاك أو بملاك ذلك كله؟ قال: أي معاذ. قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسانه وقال: كف عنك هذا، أو كف عليك هذا. قال معاذ رضي الله عنه: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم، أو هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. رواه الإمام الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث من طريق أبي وائل سلمة بن شقيق أو شقيق بن سلمة، وهو تابعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يرويه عن معاذ بن جبل. وأبو وائل شقيق بن سلمة مختلف في سماعه من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فبعض العلماء يقول أنه سمع منه، وبعضهم يقول لم يسمع منه، وهم متفقون على أن أبا وائل لم يسمع من عمر. وعمر وفاته متى كانت؟ في أي سنة؟ وفاة عمر في أي سنة؟ هجرية. وين الطلبة؟ ها؟ 23. عمر رضي الله عنه وفاته سنة 23، مر معنا في حديث الثاني. ومعاذ بن جبل متى وفاته؟ ها؟ سنة 18. فإذا كان لم يسمع من عمر فمن باب أولى لم يسمع من معاذ، لأنه توفي قبل عمر. فقال هذا الإسناد منقطع لكن له طرق كثيرة حسنه بعض العلماء. معاذ بن جبل الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه من الصحابة المشهورين وممن شهد بدرا وهو من علماء الصحابة، وجاء في بعض الآثار أنه أعلمكم بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قاضيا وحاكما وداعيا إلى الله جل وعلا. وعلى وفي حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله الحديث. فإذا هذا يدل على فضل معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعلى فقهه وعلى علمه، وأنه صاحب القضاء صاحب علم، وجاء في بعض الآثار أنه عالم بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ممن شهد بدرا مشاهدا الأخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وسكن الشام وتوفي سنة 18 من الهجرة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وقد مر معنا حديث لمعاذ هو أي حديث؟ اللي هو اتق الله حيث ما كنت. قال معاذ رضي الله عنه قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. وهذا يدل على حرصه رضي الله تعالى عنه على ماذا؟ على الخير وعلى العمل الصالح وعلى تقوى الله جل وعلا وعلى النجاة في الدنيا والآخرة من عذاب الخزي في الدنيا والآخرة. وهكذا كان الصحابة الكرام عليهم الرضوان كان لهم حرص عظيم على الخير وعلى العمل الصالح. ومر معنا الحديث الثالث الآخر حديث أبي هريرة أن الرجل قال يا رسول الله أوصني. وفي حديث الإرباب بن ساري السابق قلنا يا رسول الله كأنها المروض المودع فأوصنا. ومر معنا حديث جابر الذي قال له أخبرني عن أمري لا أسأل عن حد غيره، فقال الحديث هذا أبي عمرو بن أوس قل آمنت بالله ثم استقم. حديث جابر أيضا قال تقيم الصلوات الخمس الحديث مر معنا. كل هذا يدل على حرص الصحابة الكرام عليهم الرضوان على الخير وعلى العمل الصالح وعلى الاستزادة من العلم، فكان رضي الله تعالى عنهم شديدي الحرص على الخير والعمل الصالح والتقوى وكل ما يقرب إلى الله جل وعلا ليفعلوه، وأما ما يبعد عن الله تبارك وتعالى فيجتنبه. فهذا يدل على أن المسلم ينبغي عليه أن يكون حريصا على العلم إذا لقي العلماء، وحريصا على معرفة الخير بأن يرشده إليه العلماء، وحريصا على معرفة العمل الصالح، وأن يكون حريصا على معرفة ما يقربه من الجنة وما يبعده من النار. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا وكان حقا عليه أن يبين لأمته ما يقربه من الله وما يبعده منه. و جاء عن الصحابة الكرام كأبي ذر وغيره أنه صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى ذكرنا من كل شيء خبره، وما ترك شيء يقربنا إلى الله جل وعلا إلا وبينه، ولا ترك شيء يبعدنا عن الله تبارك وتعالى ويقرب من النار إلا وبينه وحذر منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما جاءه من عند الله، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ثم قال جل وعلا في الآية الأخرى اليوم أكملت لكم دينكم، أكمله الله وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فأكمله الله جل وعلا وأتم النبي صلى الله عليه وسلم بلاغه وإبلاغه، فكل شيء بلغه صلى الله عليه وسلم وتحملته الأمة وتحمله علماء الأمة. ولهذا فهذا الدين مبلغ في أقاصي الأرض وأدناها إلى يوم القيامة، ولا يخفى منه شيء على الأمة جميعها، قد يخفى على بعض لكن دون بعض. فدل على أن الواجب على المسلم أن يحرص على العلم وعلى الخير وعلى العمل الصالح وعلى ما يقرب الجنة ويبعد عنها، وأن يطلب الأسباب التي تقرب إلى الجنة ليفعلها والتي تبعد عن النار حتى يجتنبها. وكما يحرص على الخير فلا بد أن يحرص على معرفة الشر حتى لا يقع فيه. ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني وأن أقع فيه. ولهذا قال بعضهم: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالشر يعرف ليجتنب لا ليفعل. ولهذا أعظم شيء أمر الله عز وجل به بينه، كما أنه بين أعظم شيء نهى عنه، فبين التوحيد وبين الشرك، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح من مكان سحيق. وقال: ان من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما الظالمين من انصار. فمعرفة الخير وأسبابه، معرفة الخير وأسبابه حتى تفعل، ومعرفة الشر وطرقه حتى تجتنب ولا يلتبس الأمر على المؤمن. وقال: أخبرني بأن يدخلني الجنة ويباعدني عن النار من النار. هذا يدل على أن الجنة والنار موجودتان، خلاف ما عليه بعض عقائد المنحرفة. فالذي عليه عقيدة السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان. وقوله يدخلني الجنة ويباعدني عن النار دليل على أن الصحابة كانوا يحرصون على ماذا؟ على طلب الجنة والاجتناب والابتعاد عن النار. وهذا خلاف ما عليه بعض الطرق الصوفية التي تقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا اتقاء من نارك، ولكن حبا فيك أو كذا. بعض الصوفية يقولون هذا الكلام، وينسب هذا لإحدى العابدات وهي ربيعة الأدوية، والله أعلم صحة الكلام في نسبته إليها. وسواء ثبت أو لم يثبت فهو كلام خطأ. بعض أهل العلم تأوله وقال أن المراد ليس من ظاهره، لكن المعنى هذا مقرر عند بعض الصوفية أو بعض الطرق الصوفية، فيقولون: ما عبدناه طمعا في جنة ولا خوفا من نار. فإذا أي رغبة كانت لهم وأي قصد؟ وهل هم أرفع من الصحابة الكرام عليهم الرضوان؟ لا شك ولا ريب أن هذا عين الخطأ. فالمؤمن يعبد الله تبارك وتعالى. وذكرنا غير مرة أن العبادة مدارها على ثلاث أصول: المحبة والخوف والتعظيم، الرجاء أيضا والتعظيم، وكلها ترجع إلى المحبة. لكن لا بد من هذه الأمور الثلاثة، خوف ورجاء مع محبة وتعظيم. ولهذا قلنا العبادة بمعنى الفعل، فلان يعبد الله بمعنى الفعل ليس بمعنى الشيء المفعول، بمعنى الفعل كونه يعبد الله جل وعلا، أي أنه يحبه يعظمه يخافه ويرجوه، يخافه ويرجوه. أما العبادة بمعنى المفعول أي الشيء الذي تفعله كالصلاة والزكاة، فالعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فإذا العبادة لها تعريفين، تعريفان، باعتبار الفعل وباعتبار المفعول. فباعتبار الفعل لا تكون عبادة إلا إذا كان فيها التعظيم لله جل وعلا وفيها المحبة والخوف والرجاء، خوف الله جل وعلا ورجاء. فإذا فعلت العبادة فإنك تفعلها تعظيما لله جل وعلا الآمر والناهي، ومحبة فيه سبحانه وتعالى، ومحبة له، وتخاف من أن تكون مقصرا مفرطا، وترجو رحمة الله وعفوه ومغفرته. فإذا العبادة لا بد فيها من التعظيم والخوف والمحبة والرجاء، وترجو ثواب الله وترجو وجه الله جل وعلا، وتخلص في عبادتك وتطلب الجنة وتتأول في النار. ولهذا قال الرجل لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل الذي صلى خلف معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه جميعا، خلف معاذ راوي الحديث، كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة، ثم يرجع إلى قومه في بني سلمة فيصلي بهم العشاء. فدخل مرة وصلى فأطال في الصلاة، وكان معه فتى، فلما أطال الصلاة انصرف وأخذ في ناحية المسجد وأتم الصلاة لوحده وانصرف. فلما أخبر معاذ قال ذاك منافق من المنافقين، فعلم الرجل بأمره فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي وقع، فنادى المسلم معاذ الجبل وقال إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض والكبير ذا الحاجة، وإذا صلى اليسير فليصلي ما شاء، وقال إن منكم لمنفرين. وقال رضي الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في روايات كثيرة. ثم قال للفتى ما تقول أنت؟ قال أما أنا فأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، ولا أدري ما دندنتك ودندنت معاذ. قال صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، حول ماذا؟ أن نطلب الله جل وعلا ندخل الجنة برحمته، سأله ذلك سبحانه وتعالى، ونعوذ به جل وعلا من النار. فهذا أصل عظيم، أن يسأل العبد ربه أن يدخله الجنة، وأن يستعيذ العبد بالله عز وجل من النار. وفي أذكار كثيرة يسأل العبد ربه الجنة ويستعيذ بالله جل وعلا من النار. إذن فهذا معنى مقرر صحيح يدل عليه الأدلة الشرعية. قال يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، فقال صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بغير ما أجاب غيره، لاختلاف الأحوال، لاختلاف الأحوال. ولهذا يقول أهل العلم أن من مما ينبغي أن يراعى في طلب العلم وفي تعليم الناس مراعاة الأهم فالأهم، ومراعاة أحوال الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي قال أوصني، قال لا تغضب، وقال الآخر قل آمنت بالله ثم استقم، وقال الآخر تصوم صلاة، تصلي الصلوات المفروضات وتصوم رمضان وتحج البيت. وقال الآخر تطعم الطعام وتفشي السلام وتقرأ السلام وتصلي بالليل الناس إياه إلى آخر ما قال. فهذا المشكلة لا شك ولا ريب أن فيه فائدة وفيه نكتة، وهي مراعاة أحوال السائل وأحوال السائل وظروفه وأحوال الناس وما يحتاج إليه المتعلم. فالمتعلم لا بد وأن يطلب الأهم فالأهم، والمعلم لا بد من رأية الناس فيعلمهم أو فيعلمهم الأهم فالأهم. فقال عليه الصلاة والسلام هاهنا: لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه. إذن الأمر الذي سأل عنه معاذ رضي الله تعالى عنه أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له إنما تعبد الله خوفا منه ومحبة له وتعظيما، بل أقره، بل جعل مثل هذا الطلب عظيما، كون الإنسان يسأل الله جل وعلا الجنة ويعوذ بالله من النار. وقد كان صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ الله جل وعلا، تعوذ بالله عز وجل من النار ومن عذاب الله. فهذا الأمر طلبه هذا أمر عظيم ويحتاج إلى جهاد ومجاهدة وصبر ومصابرة. لقد سألت عن عظيم، لكن هو يسير على من يسره الله عليه، من وفقه الله فإنه يتيسر عليه. وهذا فيه دليل على أن المعتصم بالله عز وجل ييسر الله عز وجل عليه. قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يعظم له أجرا، من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. واتقوا الله ويعلمكم الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المتقين. فمن اتقى الله جل وعلا واعتصم بالله وطلب التوفيق من الله فإن الله جل وعلا ييسر عليه. قال: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، يعني من سهل الله عز وجل عليه هذا العمل فإنه يسهل عليه، فإنه ماذا؟ يسهل عليه. فالتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. نعم. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: واهدني ويسر الهدى لي. هذا من دعائه عليه الصلاة والسلام. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام دعا ربه فقال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، ويسر لي أمري. فالإنسان يدعو الله جل وعلا ليسر عليه الأمور، ليسر عليه ماذا؟ الأمور. نعم تفضل. هنا أيضا يدل الحديث على أن الأعمال هي سبب دخول الجنة، كما أنها سبب ورود النار. فكيف يوجه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم، ما من أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله، لا أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكيف يوجه هذا في الحديث مع هذا؟ قال: دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. وفي الحديث الآخر يقول: لا أحد يدخله عمله الجنة. فكان الأصل أن يقول هنا لا يوجد عمل يدخلك الجنة، وإنما تدخل برحمة الله تعالى. فالجواب كما قال أهل العلم، ما من أحد يدخل عمله الجنة أي يكون هو العوض. يعني هل عملك عوض عن الجنة؟ أبدا، عملك هو سبب دخول الجنة، وإدخالك الجنة هو من تمام فضل الله عز وجل، هو تمام فضل الله سبحانه وتعالى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالله يتفضل على من يشاء من عباده، لكن سبب دخول الجنة هو ماذا؟ هو العمل الصالح. فالموحد قضى جل وعلا أن الجنة يدخلها الموحد لله سبحانه وتعالى، والتوفيق لذلك من تمام فضل الله سبحانه وتعالى. ولولا الله كما كان الصحابة يرتجزون وهم في بعض المشاهد، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وإنما الأمر بتوفيق الله سبحانه وتعالى. فالجمع بين الحديثين، قال العلماء المراد أنه ليس العمل هو العوض عن الجنة، بل العمل سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة ودخولها بفضل الله سبحانه وتعالى. والعمل يترتب عليه التفاوت في الدرجات في الجنة، فدخول الجنة بفضل الله، والتفاوت فيها في الدرجات بحسب الأعمال. وقال بعض العلماء ما من أحد يدخل الجنة بعمله إلا أن يرحمه، إلا أن يتغمد الله برحمته. المراد أن من تمام رحمة الله عز وجل أن يوفقك للسبب الذي به تدخل الجنة، الذي به ماذا؟ تدخل الجنة، الذي به تدخل الجنة. فهذا الجمع بين الحديثين، هذا الجمع بين ماذا؟ الحديثين. قال ما العمل الذي يدخلك الجنة؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تحقيق التوحيد لله تبارك وتعالى، وهذا سبق شرحه، عبادة الله عز وجل، التذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، والانقياد والإذعان، الخوف والرجاء، الطمع، التعظيم، المحبة لله سبحانه وتعالى، التوكل عليه، الإخلاص له، التعلق به، قطع كل السبل إلا السبيل الذي يوصلك إلى الله جل وعلا. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، لا أحد، لا تلتفت إلى أي شيء إلا إلى الله تبارك وتعالى، والأسباب المشروعة هذا مما شرعه الله عز وجل. فالعمل الذي يدخلك الجنة هو هذا، أول أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو أصل دعوة جميع الرسل، عبادة الله وحده لا شريك له وعدم شراكه، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. وهذا سبق شرحه في الحديث الثاني وفي الحديث الثالث أيضا وفي غيره. وتقيم الصلاة، أن تأتي بالصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها، أن تقيمها، وليس أن تؤديها فقط، بل أن تقيمها إقامة. وأقام الشيء أي عدله وسواه وثبته على الصراط السوي، أقمت العود إذا استقمته وثبتته وصار مستويا، فإقامة الصلاة وها أداؤها بأركانها وشروطها وواجباتها مستحب سننها في جماعتها بتمام وضوئها بكل ما أمر الله عز وجل أن تؤتى به الصلاة. والصلاة هي من أعظم العبادات. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نصلي. وقال عليه الصلاة والسلام أول ما يحاسب عليه يوم القيامة الصلاة. يقول الله تبارك وتعالى انظروا في عمل عبد في الصلاة، فإن كان فيها نقص يقال هل له من تطوع، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. فإقامتها المحافظة عليها وعلى ما يلزم قبلها وبعدها، على الطهارة فيها، تمام الطهارة، يحافظ على الطهارة الصغرى وعلى الطهارة الكبرى، أو يحافظ على الطهارتين، الطهارة من الخبث من النجاسات، أن يتم طهارته وأن يتطهر ويتنظف من النجاسات بالماء الذي يلزم أن يتطهر به، هذه طهارة، الطهارة من الخبث، والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، الوضوء والغسل، وإن كان يتيمم أن يأتي بالتيمم على الصفة الصحيحة، ثم يأتي إلى الصلاة ليحافظ على المجيء إليها وأدائها في جماعتها وفي أوقاتها، ويحافظ على تكبيراتها وقراءتها فيها وركوعها وسجودها والأذكار فيها والسلام منها، ويأتي بالأذكار من بعدها، ويحافظ على هذا العمل، لأن هذا عمل قربه إلى الله جل وعلا، فيحافظ عليه لا يبطله بما يفعل بعد الصلاة. وتؤتي الزكاة إن كان من أهل الزكاة. طيب، والصلاة فيها الفرائض وفيها التطوعات، فيحافظ الفرائض ويجتهد في التطوعات ويؤتي الزكاة، وقد سبق شرح الحديث الثاني والثالث أيضا، إن كان من أهل الزكوات يؤدي زكاته طيبة بها نفسه على الطريقة التي أمر الله جل وعلا بها وبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وتصوم رمضان، وأن يعرف فقه الصيام ما يلزمه وما لا يلزمه، ما هي شروط الصيام وما هي أركان الصيام، ما هو وقت الصوم، ما الذي يمنع فعله في الصوم، وما الذي يجب فعله، ما الذي يكره وما الذي يستحب، وقت الإفطار ووقت الإمساك، ما يجوز فعله وهو صائم، ما ينبغي أن يفعله، ما هو الغاية من الصيام، ما هي فضائله، إلى ما يرمي به من الصوم بعد الصيام من التقوى وتطهير النفس، وتحج البيت، تصوم رمضان وتحج البيت. وسبق ذكر بعض أحكام الحج، وأنه يتوفر فيه الشروط لازم أن يذهب وأن لا يؤخر، الاستطاعة أن يستطيع أن يصل إلى مكة بما يتيسر، فقد يلزمه الركوب والزاد، وقد يلزمه الركوب دون الزاد، وقد يلزمه الزاد دون الركوب، وقد لا يلزمهما، لا يلزم أحدهما منهما إذا كان يسكن هناك، فيلزم الزاد والركوب لمن كان بعيدا، ويلزم الزاد دون الركوب لمن كان يستطيع أن يصل قريب من مكة، وقد يلزم الركوب دون الزاد لمن لا يستطيع المشي، وقد لا يلزم لا زاد ولا ركوب إذا كان يسكن فيها. فالحج إنما يجب بتوفر الاستطاعة، والاستطاعة إن كان الوصول إلى مكة من غير مشقة زائدة كما قال الإمام مالك رحمه الله. أما ما فسر بالاستطاعة بأنه الزاد والراحلة فإن كان، وإن كان جاء في الحديث لكن الحديث ضعيف، ويصح تفسير الاستطاعة به لكن في بعض الناس وليس كل الناس، فمنهم من تلزمه، من لا تتوفر له الاستطاعة إلا بزاد والراحلة، لكن من الناس من يستطيع ولا يحتاج إلى زاد ولا إلى راحلة على اختلاف أحوال الناس. والحج فريضة عظيمة وجليلة وفضله عظيم، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ وهي كثيرة، أبواب الخير وهي كثيرة، ونتم إن شاء الله شرح في درس الغد إن شاء الله تعالى لنجيب عن بعض الأسئلة. في توجيه الحديث يدخلني الجنة وحديث لا يدخل أحدكم عمله، الجمع بين الحديثين هو أن الجنة بالفضل وأما المنازل فبالعدم، أي سبب هذا بسبب هذه الأعمال، أما دخول الجنة ابتداءً بفضل الله المحض. ونحن إيش قلنا؟ قلنا غير هذا؟ لم نقل إلا هذا. يقول اسم دانيال هل صحيح أنه اسم النبي وهل يجوز تسميته به؟ أنا لا يثبت في هذا شيء صحيح في السنة، لكن نقل في الآخر أن عمر رضي الله عنه جاء إليه وأن جاء إليه أحد عماله وقال: وجدنا بالشام قبرا لرجل عظيم في الطول، وأنه تم خلقة ولم يذهب منه شيء إلا شيء من أذنه، ويرجح أنه نبي الله دانيال. فأمر عمر رضي الله عنه بحفر 10 قبور أو أزيد من ذلك، ودفن ليلا حتى لا يدخله الناس ولا يفتتن ولا يفتر به الناس، لكن لم يجد هذا في شيء مرفوع صحيح. نعم. حكم استعمال الضموش الاصطناعية يعني للنساء. الأظهر أنه من الوصل، لعن الله الواصل والمستوصل، الأظهر أنه من الوصل فلا يجوز. استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان، هل هو حديث صحيح؟ نعم، وحديث حسن، وحديث حسن، لا ببعض في طرق ضعف لكن بالمجموع يتقوى. بما يكون الإخلاص في طلب العلم، أن لا تريد من العلم إلا وجه الله سبحانه وتعالى، أن تكون نيتك وجه الله جل وعلا، أن تكون نيتك الاستجابة لأمر الله، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، والاستجابة لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله، وطلب فضل الله جل وعلا والأجر والثواب من الله تبارك وتعالى، أن تكون نيتك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، أن تطلب هذا العلم وتعلم الناس ولا تنتظر أن يعزى إليك وأن يرجع يرد إليك، كما قال الشافعي: إني أود أن يعلم الناس هذا العلم وأن لا ينسب إلي من ذلك شيء. فالإخلاص أن تريد وجه الله تبارك وتعالى، لا تلتفت إلى الناس، لا تلتفت إلى الناس، وإنما تطلب وجه الله عز وجل. يقول: أخشى أن تكون أعمالي غير خالصة لله، أخشى أن تكون أعمالي غير خالصة لله، فهل ممكن مساعدتي الدعاء وشيء التبيع يساعدني في الإخلاص أعمالي، أم هذه وسوسة؟ هذه وسوسة، قد تأتي الوسوسة. الإنسان يخلص نيته ويصفي قلبه ويحدث نفسه أنه يريد بعمله الله تبارك وتعالى لا غير، لا غير ذلك، وإذا جاءته الوسوسة فليأذن في قلبه ويقول أنه مخلص في عمله لله تبارك وتعالى، ولا يلتفت لوسوسة الشيطان، لكن يكون قلبه يريد وجه الله عز وجل ويصفي قلبه لله تبارك وتعالى، ويكثر من دعاء الدعاء يدعو الله عز وجل. هل ارتكاب المعاصي الصغيرة يقطع في محبة الله للعبد؟ يعني أن الله تبارك وتعالى لا يحبه؟ لا شك المرتكب للصغائر ليس كتاركها، ليس كتاركها، والناس يتفاوتون، والله جل وعلا يحب عباده المؤمنين، لكن المعصية لا يحبها الله تبارك وتعالى، والعبد بارتكابه ما ما ما المعصية يتبغض إلى الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يفعل ذلك. لكن لا يعني أن هذا يسلبه جميع المحبة، لكن ليست له المحبة كما هي لمن كما هي لغيره. هذا غير واضح السؤال. يقول: أم تنازلت على عن منزل لابنتها وأعطت لأخيها مبلغا ليكمل منزله، ولأن زوجة أخيها تطلب منها أن تعطيها مبلغا من المنزل الذي تركته لها أمها، مع العلم أن المنزل اشترته بمالها. كثير من الضمائر هنا على من تعود؟ ولأن زوجة أخيها تطلب منها للأم، تطلب من الأم أن تعطيها، أي تعطي زوجة الأخ مبلغا من المنزل الذي تركته لها، تركته الأم لابنتها، مع العلم أن المنزل اشترته الأم بمالها. هذا هو. طيب، هنا الأم تنازلت للبنت على السكن وأعطت الأخ مالا يعني ابنها، فإن تراضيا قال تجمع الابن والبنت، وقال تقول للابن أنت عندك سكن نعطيك مال تكمل السكن تاعك، وهذا السكن خليه الأخت تاعك نكتبه على اسمه. الآن المال يعطاك له مع السكن، إما يتساويان إما يتفاضلا، إن تساويا زال المشكلة، إذا تفاضلا ورضي كل منهما بذلك سواء كان السكن أكثر من المال أو المال أكثر من السكن، قال رضيت انتهى المشكلة. إذا لم يرضى فيلزم الأم أن تسوي بينهما، إذا كان صاحب السكن أزيد من المال تزيده شيء، وإذا كان صاحب المال أزيد من السكن يعطيه شيء. نعم. ما معنى نكاح المسيار؟ نكاح المسيار مقصود به أن يتزوج الرجل المرأة ويقول أنها تتنازل عن حقوقها، تتنازل عن حقوقها كالقيام بنفقتها مثلا، أو القيام أو مبيته عندها، فهذا هل يصح أو لا يصح؟ هل هذا المراد؟ اختلف في ذلك أهل العلم، منهم من يجيز ومنهم من يمنع، والأولى أن لا يفعل، والأصل جوازه لكن الأولى أن لا يفعل، لأنه قد يكون فتح باب شر وباب فساد، وربما يتحول الأمر إلى فاحشة وفجور عياذا بالله، وإن كان الأصل بشروطه الجواز لكن يجتنب ذلك. من ولد له توأمين ذكر وأنثى كم يذبح من شاة في العقيقة؟ يذبح 3 شياة، للذكر شاتين وللأنثى شاة واحدة، وبارك الله له في هذا وأنبته له نباتا حسنا، وجعل ذلك رجع لهم مباركين على الأمة إن شاء الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.